ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادر وترابي أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادر وترابي أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام تقاطعت مني ومنكم خلة الأحباب أحيوا القلوب أحيوا القلوب أحيوا القلوب فدع الصفا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الآطب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب وارهب مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب وارهب مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب أحيوا القلوب أحيوا القلوب أحيوا القلوب يكفي ذنوب يكفي ذنوب يكفي ذنوب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب فاسمع هديت نصائحا أولادها بر لبيب عاقل متآدب أعني عليا وابن عم محمد من ناله الشرف الرفيع الأنسب فاسمع هديت نصائحا أولادها بر لبيب عاقل متآدب أعني عليا وابن عم محمد من ناله الشرف الرفيع الأنسب يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب أحيوا القلوب أحيوا القلوب أحيوا القلوب يكفي ذنوب يكفي ذنوب يكفي ذنوب أحيوا القلوب يكفي ذنوب يكفي ذنوب يكفي ذنوب أحيوا القلوب أحيوا القلوب يكفي ذنوب.